قال الإمام البربهاري رحمه الله درس السبت الصباحي غدا في مكانه هنا عقيب صلاة الظهر في شرح ثلاثة علوم التفسير سورة الكهف والعقيدة كتاب التوحيد للإمام محمد ابن عبد الوهاب والفقه كتاب النكاح غدا إن شاء الله تعالى عقيب صلاة الظهر لا بأس عليه. يقول الإمام محمد بن الخلف البربهاري رحمه الله ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق قل أو كثرا ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. كنا قبل في مسألة ماذا المذهب الثاني في ماذا في عدم اشتراط الولي وجواز أن تنكح المرأة نفسها ذكرنا كم دليلا عليه ثلاثة فقط يا محمود قل الحق آخر دليل ماذا وامرأة مؤمنة طيب أبشر يا محمود. الدليل الرابع وهو حديث المرأة الواهبة من تزويج النبي صلى الله عليه وسلم إياها من غير إذن وليها بل يمكن القول بأنه زوجها بولاية نفسها لما جاءت في أصل الرواية ماذا تهاب نفسها وإذا ملكت نفسها يعني هبة لأن معنى الملك هو إن كان التصرف بهبة ببيع بشراء بنحوه فلما وهبت نفسها دل ذلك على ملكها نفسها مما يدل على مشروعية أن تزوج ماذا المرأة نفسها. عرفت من أين جاءوا بهذه التركيبة أعيدها هي جاءت تهب نفسها والهبة تصرف ملك بما يدل على أنها تملك ماذا نفسها ومتى ملكت نفسها زوجت نفسها. واضح هذا الدليل. طيب قلت جوابا عليه الأول أن في بعض روايات ذكرها الحافظ في الفتح أن أباها كان كان معها مقرا نكاحها وهذه فائدة في جمع الروايات لا تكسل يا طالب العلم لا تكسل عن جمع ماذا الروايات. ولعل ما يميز فقه الشيخ الألباني هذا الزمان هو ماذا هو أن الشيخ صاحب همة في جمع ماذا في جمع الروايات فكان بهذه الروايات يفك ماذا إشكالا صحيح ويدفع شبهة أو بهذه الروايات كان الشيخ يفصل مجملا أو يقيد مطلقا أو يخصص عاما إلى آخره فلا تكسل. زي الإمام البخاري عمله في حديث المرأة الواهبة قطعه على أبواب كتاب النكاح يعني قطعه على ما يقرب من 20 بابا هذا الحديث. قلت وليس فيه دلالة على تزويج المرأة نفسها من أنه أولا أن أباها كان حاضرا معها مقرا نكاحها فكان نكاحها بإذن ولي. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها كما جاء في الرواية ملكتكها أنكحتكها زوجتكها فكان زواجها بماذا بولاية النبي صلى الله عليه وسلم والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ثالثا أنها أعطت أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات فكان ذلك تولية للنبي صلى الله عليه وسلم أمرها على وجه الخصوص، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ملك أمرها من وجه عام ومن وجه إيه؟ الوجه العام النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وولاية النبي عليه الصلاة والسلام ترفع أي ولاية. ثانيا إن هي أعطت أمرها للنبي عليه الصلاة والسلام لما طلب الصحابي فقال أنكحنيها يا رسول الله، فكانت هذه تولية إيه؟ خاصة من بعد الولاية العامة. هذا كم ثالثا. رابعا، معارضه أقوى منه وأصرح في الدلالة على ماذا؟ على وجوب الولي في النكاح، ولا يسلم الدليل حتى يسلم من ماذا؟ من المعارض. فإذا كان معارضه أقوى منه قدم عليه. خامسا، أنها حالة خاصة. ليه؟ لأن حالة الهبة هي حالة إيه؟ حالة خاصة. واضح يا طلبة العلم؟ الدليل الخامس وهو حديث عبد الله، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها. والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها، وفي بعض الروايات ليس للولي مع الثيب أمر، ليس للولي مع الثيب أمر. قلت الحديث. وأما وجه الدلالة منه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الثيب والبكر، وهذا التفريق مرده إلى ماذا؟ إلى أن أمر الثيب بيدها، وأما أمر البكر فبيد من؟ بيد أبيها. فلما كان أمرها بيدها كانت هذه ولاية لها، ولاية لها على نفسها. قلت الجواب. أما قوله أحق فهذه صيغة أفعل التفضيل التي تفيد ماذا؟ الاشتراك، بما يدل على أن أمرها ليس إلى نفسها يعني كله. لما أقول الآن نحن أو أنا وأنت أحق بهذا من فلان، ما نحن مشتركان فيه؟ صحيح. لما أقول لك أنت أحق مني بكذا، هذا لا ينفي اشتراكي معك، إنما أنت لك فيه جانب إيه؟ أعظم. يبقى هذا ليس فيه نفي ولاية أبيها، بما يفيد فعل أفعل التفضيل الذي يفيد الاشتراك. صحيح. ثانيا، قوله أحق بنفسها لا يعني ولاية، إنما أحق بنفسها اختيارا بقرينة ماذا؟ تمام الرواية إذنها صماتها. يبقى الحديث مش في الولاية، الحديث في الإذن والإيه؟ والاختيار. قلت ثالثا، ومما يقوي هذا الوجه أن الحديث في الإذن والاختيار هو ماذا؟ هو الدليل المعارض من قوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي. وقوله لا نكاح يشمل الثيب والبكر، لأن هذا اسم جنس. صحيح. والنكرة في سياق النفي تفيد الإيه؟ العموم والشمول. واضح. يبقى هذه أربعة أجوبة. الدليل السادس، أثر أم سلمة رضي الله عنها من أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليس أحد من أوليائك، فقال: ليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب فيكره. ايش في هنا؟ ليس احد من اوليائك شاهد ولا غائب يكره. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. قلت فائدة، وليس في الرواية أن الذي زوجها هو ابنها، لأن في بعض الروايات قم يا عمر فزوج النبي عليه الصلاة والسلام. عمر هنا اللي هو من؟ عمر ابن أبي سلمة. وطبعا هذا لا يثبت لأن عمر كان صغيرا جدا. قلت والنبي عليه الصلاة والسلام حالة خاصة في التزويج والنكاح لما له من ولاية على الأمة. ثانيا، لو سلمنا بأنها تزوجت بغير ولي لكان ذلك اضطرارا، أنه لا ولي لها حاضر شاهد. قلت ثالثا، بل الراجح أنها تزوجت بولاية. ما الدليل أنها تزوجت؟ قول السيدة زينب رضي الله عنها: زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فهي تقول هذا تفاخر النساء: زوجكن من؟ يبقى إذن هذا فيه دلالة على أن أباها إيه؟ زوجها. قلت أخيرا، ولا يصلح دليلا لمعارضة الأدلة الظاهرة في اشتراط الولي، كما قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بماذا؟ بولي وشاهدي عدل. طيب، نتم أدلة هذا المذهب. الدليل السابع، قياس العكس. ما هو قياس العكس؟ لما كان للمرأة حق الخلع أو الاختلاع كان لها حق ماذا؟ الولاية، يعني في التزويج، لأن حل عقدة النكاح إذا جاز لها حل عقدة النكاح يبقى جاز لها ماذا؟ عقد النكاح، بما يسمى بقياس العكس. قلت الجواب: وليس للمرأة حق في فسخ النكاح أصلا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لزوجه. أحمد مين؟ مش مشكلة، وأنا طالع عشان عملت المشكلة عشان بضاعة معي واحدة تانية أصلا. ها؟ ما أنا مش قصدي، بس أنا بحسبه أعطالي ابنة. هي موجودة واحدة تانية اطمئن. طيب فين كنا؟ الله يهديك أحمد سمير. وليس لها حق أصلا في فسخ النكاح، بدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لزوج جميلة بنت أبي بن سلول: إيش؟ اقبل الحديقة وطلقها، يعني طلقها أنت. ثانيا، أن الفسخ في الخلع أو الفسخ في النكاح بيد القاضي على قول بعض أهل العلم، والقاضي ولي أمر، فليس إليها إنما إلى من؟ إلى القاضي. ثالثا، هذا قياس فاسد الاعتبار. ليه؟ لمقابلته النص. أحسن. لو بعت عربية في عربية 31 زيتية برا. شكر الله بارك الله فيك. قلت رابعا، وهذا القياس مقابل قياس أقوى منه، وهو قياس المرأة على الصبي. فلما قال إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم، سوى بينهم، فكما أن اليتيم لا ولاية له لقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم، فكذلك المرأة لا ولاية لها. هذا طبعا ليس فيه ظلما للمرأة، وعلى فكرة القانون الفرنسي بيرى أن القصر ثلاثة، عشان ما حدش يقول ده الإسلام. القصر في القانون الفرنسي ثلاثة، المرأة والطفل، أقول الثالث المجنون. يعني هو قانون فرنسا، هو عشان ما حدش يقول الإسلام، يعني جاي من عند فرنسا، هو خبط لازم ضربة لازم كده. طيب هذا الوجه رقم كم؟ الرابع. طيب الوجه الخامس، وهذا القياس فاسد الاعتبار، لأن الخلع حالة خاصة من الإبراء ومن افتداء المرأة نفسها، خلاف الأصل من أن الطلاق بيد من؟ بيد الزوج، فعليه لا قياس، لأن من شرط القياس لا قياس على مخصوص. شرط القياس عند الأصوليين لا قياس على مخصوص، يعني ما ينفع أن يقيس أحدكم نفسه على النبي عليه الصلاة والسلام فيتزوج بأكثر منين؟ من أربع، صحيح؟ طيب سأكتفي بهذا القدر من شرح السنة لإمام البربهاري عند الدليل كم؟ السابع من أدلة الأحناف. طيب